هذا هو الشريط الأول من كتاب قول على قول، مؤلف الكتاب حسن سعيد الكرمي، الناشر دار لبنان للطباعة والنشر بيروت لبنان. يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم. الإهداء إلى إخواني العرب الذين يحرصون على حفظ تراثهم وتمجيد تاريخهم والإبقاء على آدابهم ولغتهم، أقدم هذا الكتاب حسن سعيد الكرمي. مقدمة: أقدم إلى القراء الكرام الطبعة الثانية من الجزء الأول من قول على قول، وهو البرنامج الذي كنت أذيعه من القسم العربي في محطة الإذاعة البريطانية في لندن. ورجائي أن يجد هذا الجزء والأجزاء التالية من العطف والتشجيع ما كانت تلقاه إذاعات هذا البرنامج. وقد تركت الأسئلة والأجوبة على ما هي عليه بدون تغيير، وذكرت مع كل سؤال اسم السائل الكريم إثباتا لصحة السؤال. ولم أقصد بالأجوبة في ذلك البرنامج أن تكون دراسة أدبية ولغوية مستقصة، وإنما أردت بها أن تكون للإمتاع والتسلية والتعريف بشيء من ذخائر الأدب العربي وطرائفه. لندن، حسن سعيد الكرمي. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. محمود الأصمر، سندل، سنسن، ألمانيا الغربية. فألقت عصاها. الجواب: هذا البيت لراشد بن عبد الله السلمي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن حرب على نجران وولاه الصلاة والحرب، ووجه راشد بن عبد الله أميرا على القضاء والمظالم. ويقع هذا البيت من جملة أبيات قالها راشد بن عبد الله، وهي كما رواها العقد الفريد: صح القلب عن سلمى وأقصر شأوه، وردت عليه ما نفته تماضر، وحكمه شيب القذار عن الصبا، وللشيب عن بعض الغواية زاجر. فأقصر جهل اليوم وارتد باطلي عن الجهر لما ابيض مني الغدائر، على أنه قد هاجه بعد صحوة به فرد ذي الآجام عيس بواكر. ولما دلت من جانب الفرد أخصبت وحلت، ولاقاها سليم وعامر، وخبرها الركبان أن ليس بينها وبين قرى بصرى ونجران كافر. فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. وذكر ابن خلكان في كلامه عن المنصور بن المنصور بن القائم بن المهدي صاحب إفريقية نقلا عن أبي جعفر أحمد بن محمد المروزي قوله: خرجت مع المنصور يوم هزم أبا يزيد، فسايرته وبيده رمحان، فسقط أحدهما مرارا، فمسحته وناولته إياه وتفاءلت له وأنشدت. فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. فقال له المنصور: ألا قلت ما هو خير من هذا وأصدق؟ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فقلت: يا مولاي، أنت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت ما عندك من العلم. ومن أقوال الإمام أبي الفرج بن الجوزي أن الخليفة السفاح خطب يوما فسقطت العصا من يده فتطير بذلك، فقام شخص ومسح العصا وناوله إياها وأنشد، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وقيل إنه لما انتهى إلى عائشة رضي الله عنها قتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالت: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وفي معجم الشعراء للمرزباني أن قائل البيت هو معقر البارقي من قصيدة يقول فيها: فجئنا إلى جمع كأن زهاءه جراد هفى من هبوة متطاير، تهيبك الأصفار من خشية الردى، وكم قد رأينا من رد لا يسافر، وخبرها الوراد أن ليس بينها وبين قرى نجران والدرب كافر، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. ووجدت البيت منسوبا إلى معسر ابن حماد البارقي. وفي تزيين الأسواق حكاية عن يزيد بن عبد الملك أنه قال عندما اجتمعت عنده حبابة وسلامة قال: أنا الآن كما قيل. فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وفي الكشكول حكاية أخرى، وهي أن البهلول كان جالسا والصبيان يؤذونه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يكررها. فلما طال أذاهم له حمل عصاه وكر عليهم وهو يقول: أكر على الكتيبة لا أبالي، أفيها كان حتفي أم سواها؟ فتفرقت الصبيان بعضهم على بعض فقال: هزم القوم وولوا الدبر. أمرنا أمير المؤمنين ألا نتبع موليا ولا ندفف على جريح، ثم جلس وطرح عصاه وقال: وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. ويذكر ابن نباتة المصري في شرح رسالة ابن زيدون حكاية خلاصتها أن عبد الملك بن مروان وافق على تعيين قتيبة بن مسلم على خراسان، فدخلها قتيبة وصعد المنبر فسقطت العصا من يده، فتطير الناس من ذلك، فأخذها هو وقال: ليس كما ساء الصديق وصر العدو، ولكن كما قال الشاعر. فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ أولا، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. ثانيا، إذا القوم قالوا من فتن، خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. عبد الجبار السامرائي، سامرة، العراق. لا تحسب المجد. الجواب: أولا، قائل هذا البيت رجل من بني أسد، ولم يذكر أبو تمام في الحماسة اسم الرجل، ولم يذكره القالي في أماليه، والأبيات التي ورد فيها هذا البيت هي: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا، فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وفي رواية الأماني لأبي علي القالي: وكابدوا المجد حتى. والعرب تفننوا كثيرا في الكلام على المجد في اشعارهم واقوالهم، وللبيت المسؤول عنه شبيه في قول المتنبي: ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد الا السيف والطعنة البكر، او في قول ابي تمام: طلب المجد يورث النفس خبلا وهموما تقطقض الحيزوم. طرفة ابن العبد. الجواب ثانيا: اذا القوم قالوا من فتن خلت انني عنيت فلم اكسل ولم اتبلدي. هذا البيت لطرفة ابن العبد ورد في معلقته التي مطلعها لخولة اطلال ببرقة فهمدي، تلوث كباقي الوشم في ظاهر اليد. اتبع طرفة في هذه القصيدة سيرة الشعراء الجاهليين، فانه يبدأ بذكر الاطلال ثم يتكلم عمن يهوى وينتقل الى وصف ناقته، وبعد ذلك يدخل في تصوير معيشته وذكر آرائه في العيش. ولا حاجة الآن إلى ذكر هذه الأشياء، غير أني أريد أن أتكلم عن آراء طرفة كما جاءت في معلقته المذكورة وعن مذهبه في العيش. يقول بعد البيت المذكور: فإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تلتمسني في الحوانيف تصطدي، وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني. إلى ذروة البيت الشريف المصمد لدى ما يبيض كالنجوم وقينة تروح إليها بين برد ومجسد. ثم يقول بعد ذلك كلاما عن آرائه ومذهبه في العيش: رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذا كالطراف الممدد. ألا أي هذا الزاجر أشهد الوغى، وأن أحضر اللذات هل أنت مخلدي؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم احفل متى قام عودي. فمنهن سق العاذلات بشربة كميت اذا ما صب في الماء يزبدي، وكري اذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتوردي. وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. ومن اقواله ايضا في العيش وهذه ابيات مشهورة: ارى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. ارى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الايام والدهر ينفدي. لعمرك ان الموت ما اخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد. ومن ابياته المشهورة قوله في معلقته: وظلم ذوي القربى اشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. وله ايضا في اخر معلقته: ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالاخبار من لم تزودي. والشاعر المتلمس هو خال طرفة، ولهذين حكاية مشهورة في كتب الأدب. فقد غضب عمرو بن هند على طرفة لأنه هجاء، فأرسله إلى عامله في البحرين وبعث معه كتابا، وأوهمه أنه طلب إلى العامل أن يحسن إليه، وأعطى المتلمس كتابا مثله. فارتاب المتلمس في صحيفته فأقرأها غلاما في الحيرة، وعرف فيما فيها من الغدر المبين، فرمى بها المتلمس في النهر وهرب الى الشام. اما طرفة فلم يهرب، وذهب الى عامل البحرين وكان من اقربائه، فقرأ الصحيفة وافهمه ما فيها، ولكنه ابى ان يصدق فحبسه العامل وارسل الى عمرو بن هند يخبره بانه لا يريد قتل طرفه، فارسل عمرو بن هند عاملا اخر قتل الاثنين. وفي هذه الحكاية مثل مشهور وهو اشأم من صحيفة المتلمس، ورثته اخته القرنق بابيات منها عددنا له 26 حجة. فلما توفاها استوى سيدا ضخما، فجعنا به لما رجونا ايابه على خير حال، لا وليدا ولا قحما. والنساء اللواتي رثين اخوتهن كثيرات، فمنهن صفية الباهرية، وقتيلة بنت الحارث، وزينب بنت الطفرية، ومية ابنة ضرار الضبية، والخنساء بالطبع، وميسور اخت المقصص الباهلية، وعمرة بنت مرداس، وكبشة اخت عمرو بن معدي كربة. السؤال: من القائل وفي اية مناسبة؟ اذا اكلوا لحمي وفرت لحومهم، وان هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، يعيرني بالدين قومي